أريد الزواج من بنت عمرها 14 عاما، هل هي قاصرة أو لا؟ ولا يجوز التزوج بها بهذا العمر أم لا؟ أما الزواج مجرد العقد، العقد يجوز، أما البناء فإذا كانت عاقلة ورزينة وتتحمل لا بأس. الرسول تزوج عائشة بنت 6 سنين، بنى بها وهي بنت 9 سنين، ولكنها قد شبت شبابا حسنا. أما القوانين التي وضعتها بعض الدول للحد من الزواج قبل أو لمنع الزواج قبل 18 من العمر فقوانين باطلة، قوانين باطلة دل على بطلانها ما يلي: أولا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجه بعائشة وهي بنت 6 وبناؤه به وهي بنت 9. ثانيا، أن الله قال في عدة المرأة المطلقة: واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن. قال الله تعالى في كتابه الكريم شأن المطلقات، قال تعالى في كتابه الكريم: 3 أشهر، عفوا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، اسمع، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي التي لم تحض عدتها 3 أشهر، فدل ذلك على زواج التي لم تحض. ولقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. فإذن يجوز تزويج اليتيمة وهي يتيمة، يعني أنها قبل البلوغ، فلهذه الأدلة يجوز الزواج بالصغيرة إذا كانت والبناء بها إذا كانت تتحمل توابع الزواج. هذا، ولا التفات إلى أي قانون باطل يخالف قول الله وقول رسوله. وهب أن شابا قويا في 16 من عمره ويستطيع أن ينفق ومعه أموال ويريد الزواج الحلال، يقول له: لا تتزوج إلا بعد 18 من عمرك، ويقذفون به في الجامعات القذرة المدنسة التي فيها الفسق والفجور، فكما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا يداه، وقال: إياك أن تبتل بالماء.